من شوقي إليها بات عمري في يديها يجتني قلبي جفاها بينما يحنو عليها أنا من شوقي إليها بات عمري في يديها يجتني قلبي جفاها بينما يحلو عليها بينما يحلو عليها ترتمي قدرا عليها